Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. رايح نوري لك حاجات وتقول لي واسمهم. رايح نوري لك حاجات وتقول لي واسمهم. La clé. هذا مفتاح. هذا مفتاح. Le verre. هذا كاس. هذا كاس. La montre. هذه ساعة. هذه ساعة. Les lunettes. هادو نواظر. هادو نواظر. Le téléphone. هذا تليفون. هذا تليفون. Le peigne. هذا مشط. هذا مشط. Les ciseaux. هذا مقص. هذا مقص. Le rasoir. هذا رازوار. هذا رازوار. L'enveloppe. هذه برية. هذه برية. Le crayon. هذا كريون. هذا كريون.